موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في القاعدة الأولى، الأعمال بالنيات، وفي تكلمنا على المعنى الأول للنية، للنية وهو الإخلاص. قلنا يعني باب النية يشمل أمرين رأسيين، الأول بيغلب وجوده في كتب العقائد وكتب السلوك، تكلم على تجريد العبادة لله عز وجل، أن أقصد يكون مقصدي ومرادي من عملي الثواب عند الله عز وجل، الإخلاص. يعني طبعا كان في تفاصيل كثيرة في هذا الباب. والأمر الثاني هو التمييز، إن الإنسان بقى سواء تمييز العادة من العبادة أو تمييز العبادات بعضها عن بعض. انتهينا من المعنى الأول إن هي بمعنى الإخلاص، وكان فضل لنا منه بس من المثال اللي هو يعني طرحه من قوله: إذا تقرر ذلك فما هي منزلة طلب العلم من الأعمال السابقة؟ يقول: نقول إذا أطلق العلم في لسان أهل الشرع فالمراد به العلم الشرعي لشرفه، ولأن هذا هو المقصود في دراسة الشرع، يعني ليس هذا يعني تقليلا لشأن العلوم الأخرى، ولكن في رفع شأن العلم الشرعي. هو طبيعة الحال أنه هو اللي يسبق إلى الذهن في كلام أهل الشرع. الأمر الآخر إن كل ما يراد به الآخرة من جهة أن يكون يقصد به الآخرة ابتداء أعلى وأشرف مما الأصل فيه أن يقصد الدنيا، وقد تدخل فيه النية الكلام اللي احنا قلناه قبل ذلك. لذلك يقول الأصل كل بقى النصوص اللي فيها يعني فضل العلم وشرفه وفضل أهله هي تصرف على العلم الشرعي. ناس كتير بتحط هذه تضع هذه النصوص في غير مواضعها تستدل بها على العلم الدنيوي، وبلا شك العلم الدنيوي مفيد وفي او النافع منه يعني مطلوب، ويدخل في فروض الكفايات ويتعين بعض هذه العلوم عند حاجة الأمة إلى هذه رتبتها، لكن العلم الشرعي رتبته أعلى من ذلك بلا شك. الأدلة العلم بأمور الدنيا حتى بأعقد ما فيها يعني من الطب والهندسة وفروعها الاختراعات الحديثة، كل ده هو من شأن الدنيا. يعني ما هي التجارة في صورتها البسيطة والزراعة في صورتها البسيطة كان لابد من علم بها، بس ده فرع عليها. يعني هي حكمها الجواز او الاباحه ما لم يكن هناك شيء منع عنه فيها، فاذا العلم بها من هذا الباب. طب الامه محتاجه اليه لكي تكفي حاجتها، او محتاجه اليه لكي تواجه اعدائها او غير ذلك، بيرتفع بقى من رتبه المباحات الى رتبه فروض الكفايات. يبقى لكن الأصل العلم عند الإطلاق مراد به العلم الشرعي، وطالما بيقول هو علم شرعي يبقى هو من الصنف الأول اللي هو من العبادات، من الصنف الأول الأمور التي لا نفعلها أصلا، ما بيبقاش عندنا دوافع لفعلها إلا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فدي تصنف أنها عبادات. الأشياء اللي عادة البشر أن يكون عندهم دوافع لفعلها وحاجة إليها وبعدين بيدخل النية بصورة أو بأخرى، بعد كده كما ذكرنا يدخل الأول مراعاة الحلال والحرام، يدخل بعد كده أنك تجعلها وسيلة للعبادة، لكن دي بتصنف على أنها عادة أو أنها معاملة أو أنها أو غير ذلك، ودي لها رتبة ودي لها رتبة ولها أحكام ودي لها أحكام، بالذات في باب النية. أو طلب العلم الشرعي هو من النوع الأول الذي يتمحض أن يكون عبادة، فلا بد أن ننوي به وجه الله سبحانه من أجل أن ينيننا الأجر الأخروي، لا نريد به حظا دنيويا. نفس المسألة، احنا عندنا بنفرق بين الرياء وبين إرادة حظوظ الدنيا المباح. يعني واحد بيطلب العلم الشرعي عشان يشتغل في الجامعة في جامعة كلية شرعية، أو يشتغل اللي هو باحث في مكان ما أو غير ذلك. العبادات إذا طلب بها ثناء الناس ومدحهم ده الرياء، وهذا منهي عنه ومن الشرك الأصغر كما ذكرنا. إذا طلب بها مصلحة دنيوية فهذا إن كان هذه هي نيته ابتداء وانتهاء فله ما له، ولكل امرئ ما نوى. يبقى إذا هو ناوي هذه المصلحة خلاص، الطلبة اللي بيذاكر مادة التربية الدينية عشان الامتحان، هو هنا ما ارتكبش رياء ولا سمعة أو ارتكب شيء محرم، هو ذاكر معلومات شرعية معينة عشان يمتحن، فله ما نوى. طب لو النيتين موجودين، الظاهر انه لا اشكال، يعني له ما نوى، ونية إرادة الشيء المباح لا تفسد نية إرادة الثواب. طب هل تنقص الثواب؟ ممكن تقول لا، ولكن هي بصورة أو بأخرى عجل له قدر من ثوابه، فهي في النهاية الذي لم يعجل له هذا القدر من ثوابه حيكون ثوابه أعلى. فهي بلا شك إن الذي يفعل العبادة لا يريد بها إلا وجه الله ثوابه أعلى ممن أراد مع هذا مصلحة دنيوية مباحة. طبعا المباحة دي ستخرج، أول ما تخرج ستخرج الرياء والسمعة وما شابه. ده ينطبق على طلب العلم؟ نعم ينطبق على طلب العلم. يقول أما سائر العلوم التطبيقية، طبعا التطبيقية هو قيد غير مقصود صدق اللسان، سائر العلوم غير الشرعي سواء كانت علوم تطبيقية أو نظرية، سائر العلوم الدنيوية النافعة مثل الطب ومثل الكيمياء والفيزياء، فالأصل في هذا ألا يطلق عليها اسم العلم بإطلاق. مش لا نسميها علم مش مشكلة، بس ما نحملش النصوص الشرعية الواردة في فضل العلم وشرفه على هذه العلوم، وإنما تقيد، يعني نقول علم دنيوي نافع فيبقى بخلاف الصنف الأول. وهذا من القسم الثاني، قسم الايه؟ العادات أو الأمور اللي يفعلها البشر لدوافع ومصالح. طيب بيدخلها النية؟ بيدخلها في إذا نويت بها التقرب، لأن هي تبقى وسيلة من وسائل العبادات، نويت فيها الالتزام الامتناع عن القدر المحرم منها. وده هيجي بقى بعد كده في ان هل النية تتعلق ايه الاشياء التي تتعلق بها النية، فهنلاقي النية تتعلق بالمحرم، ماشي، يبقى تتعلق بالمحرم بالامتناع عنه، وبالتالي في هذا الباب هيبقى الانسان بيتعاطى المباح طالما انه تحرى المباح من المحرم. فهذا نية، هي طبعا غير نية العبادات، وطالما مش نتكلم على عبادة يعني، فالنية ليست شرطا في صحة هذه الأشياء، يعني ممكن تكون معاملة بيترتب عليها أثرها فحنصفها بالصحة دون أن ننظر إلى النية. طلب العلم الدنيوي من هذا النوع، فمن طلب هذه العلوم قربة لله عز وجل، ازاي قربة؟ انا ممكن ادخل في العبادات ما ليس منها؟ لا ما ينفعش، لكن المقصد هنا انه اذا كانت هذه الامور احتاج اليها المسلمون فصارت وسيلة لتحقيق عبادة، او صارت وسيلة لسد حاجات المسلمين، فبقت انتقلت قربة من هذا الايه بهذا الاعتبار. فمن طلب هذه العلوم قربة لله جل وعلا وإعانة للمسلمين وتحقيقا لأمر الله تعالى، فإنه يستحق بذلك الأجر والثواب. ومن فعله لأمر من الدنيا أو بدون نية فإنه لا يستحق إلا ما حصل عليه من الدنيا. هذا ما يتعلق بالأمر الأول من الأمور التي تراد لها النية، أو الأمور التي يصدق عليها مسمى النية هو الإخلاص. الأمر الثاني تمييز العمل المنوي، فإن الأعمال منها ما يقع عبادة ومنها ما يقع عادة، فنميزها بالنية. يبقى هنا ده قد يتدخل شوية الحتة دي بالذات مع النوع الأولاني، أو المعنى الأولاني من معاني النية. المعنى الأولاني من معاني النية أنا أقصد إيه من وراء عملي. طيب في بعض الصور يعني بتبقى صورتها الظاهرة مشتركة بين العادة والعبادة. احنا قسمنا واحنا بنتكلم على اشتراط ان يكون الانسان يريد من عمله ان يعمل العمل بابتغاء وجه الله، اللي هو عندما وعندما يحصل هذا المطلوب بنسميه اخلاص. لكن النية بمعنى القصد من وراء العمل، هو بيقصد وجه الله او بيقصد ثواب الله عز وجل او بيقصد غيره، ده المعنى الاول. وعندما يتم هذا المعنى على الوجه المطلوب بأن يكون من مقصده من وراء العمل هو الثواب، فهذا من سبيل إيه؟ الإخلاص. وفرقنا فيه بين العبادات والإيه؟ والعادات. أحد الأمور اللي يراد بها النية بمعنى تمييز العمل، إن بعض الأعمال صورتها الظاهرة مشتركة بين العادة والعبادة. طبعا مثلا يعني الصلاة يعني أتى مما تشرفت به إن هيئتها لا تشتبه مع هيئة عادة، مع أن جزئيتها ممكن القيام والقعود، لكن هذه الهيئة المركبة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم مش مشتركة مع هيئة من هيئات العادات. لكن الوضوء أقربها يعني من ذلك، حتى احنا قلنا الأحناف يعني تسامحوا في النية فيه وكأنهم ألحقوه بالإيه؟ بالعادات. فعندي حاجات أبرزها مثلا الوضوء مشترك، صورتها الظاهرية مشتركة بين العادة والعادات، ويبقى ممكن أغسل ذات أعضاء الوضوء تنظفا أو أعملها للعبادة. الأمر يبقى واضح بالذات في الغسل، لأن ممكن الغسل تعميم الجسد بالماء، الناس بتعمل الكلام ده تنظفا، فيبقى هنا النية بمعنى تمييز العمل. هنا أنا وطبعا لما يبقى عبادة يدخل معايا في بقى القصد من وراء العمل. يعني هنا هو الـ ممكن يغتسل تبردا وممكن يغتسل تعبدا، هنا كونه قاصد بالعبادة ميزناه عن العادة، هو ده المعنى الثاني من معاني النية. وهو قاصد به العبادة عشان عايز ايه، مقصده النهائي ايه، ثواب الله تبارك تعالى، يبقى هو ده النية بمعنى القصد. ويبقى لو اراد الثواب يبقى هو حقق الايه، الاخلاص. يبقى المعنى الثاني ده بقى اللي بيبقى اكثر في كلام الفقهاء، النية اللي بميز بيها العادة من العبادة وميز بيها العبادات بعضها عن بعض، بالذات لما يبقى عندي العبادة في فرضها ونفلها متساويين في الصورة أو مشتركين في الصورة، أو عبادات ممكن يحصل إنها تجب في وقت واحد أو تؤدى في وقت واحد لرخصة أو لتقصير. أن واحد هيصلي الظهر والعصر في وقت واحد مع رخصة جمع، أو إن هو يعني لعارض نام وقام بعد أذان العصر، هيصلي الظهر والعصر في وقت العصر لأي سبب بقى. يعني المهم هنا انه هيبقى عنده عبادتين يعني متطابقتين تماما في الصورة الخارجية، الفرق هو الايه، النية. بقى هنا ده النية بالمعنى الفقهي، تمييز العمل الذي سأفعله، ايه العمل دوت، بيدخل معايا هنا عادة ولا عبادة، وانا بقى بتفرق يعني ايه، مش عايز اخلط بينها وبين معنى النية بمعنى القصد، انا اريد ثواب الله تبارك وتعالى ولا اريد حاجة تانية. واللي قلنا ان لها يعني يختلف انها مطلوبة حتما ولا لا، اذا كنا بنتكلم على عادة ولا على ايه، على عبادة. هنا بقى انا هأؤدي العمل فساعات يبقى عادة وهو مشترك في صورته مع عبادة. النية هنا مهمة جدا تميز للعالم من العبادة، ومهمة تميز لي أنواع العبادات. تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: تعلم علم التغني وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرضا. نعم، هذا يحمل على يعني الجمع بين الأدلة. فأنا عندي الأدلة في التجارة في الحج: ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم. الحديث: جعل رزق تحت ظل رمحي، إلى غير ذلك. فبنخلص به إن المسألة فيها تفصيل نستفيد من مجموع الأدلة. فرق بين ابتغاء مصلحة دنيوية مباحة وبين إيه؟ ابتغاء الرياء والسمعة. ابتغاء الرياء والسمعة منهي عنه تماما. أنه يطلب أي منفعة دنيوية له ما ينوي هذه المنفعة، قد لا يحصل إلا على هذه المنفعة إذا لم ينوي شيء في الآخرة أصلا، أو يحصل عليهما معا. وإذا حصل عليهما معا فبصورة أو بأخرى سيكون المنفعة الدنيوية المباحة قد أنقصت ثوابه الأخرى. ده بيحصل بمجموع الجمع من الأدلة. وما زال العلماء يعني يقرون صور من صور الايه الكسب من العلم الشرعي لمن تكسب به. إذن يبقى الأمر الثاني تمييز العمل المنوي. فيقول: فإن الأعمال منها ما يقع عبادة ومنها ما يقع عادة، فنميزها بالنية. مثال ذلك: أن تغتسل للتبرد فهذه عادة، وتغتسل تريد بذلك الجمعة، غسل الجمعة سواء قلنا واجب أو مستحب يبقى عبادة. ماشي، ممكن حد بيعمل غسل النظافة الأسبوعي بتاعه يوم الجمعة ومش مستحضر لا وجوب ولا استحباب، هيبقى عادة، هيبقى واقع منه ايه عاد، ويبقى مش هنتكلم على صحة، ولكن مش هنتكلم على، هنقول ان هو لو قلنا غسل الجمعة واجب يبقى لم يفعل ذلك الواجب، ولو قلنا ويبقى آثم، ولو قلنا المستحب يبقى فاته ثواب هذا الايه المستحب. قالوا: تغتسل تريد ذلك الجمعة وتريد ذلك رفع الحدث الأكبر، فهذه عبادة. ما المفرق بينهما؟ النية. طبعا هنا مسألة ممكن كنوع بقى من البحث الإضافي، أو مسألة طيب إذا تداخلت الأحداث هينفع وضوء واحد ولا لا؟ كلهم حدث أظهر بالإجماع ينفع. طيب الغسل يعني في كلام بقى في الايه انه يبقى عنده أكثر مبرر للغسل، لكن احنا عندنا حديث ايه في غسل الجمعة: من غسل واغتسل. ففي إفادة بأنه يفضل في غسل الجمعة أنك تجعله من جنابه. فإزاي بعد كده نقول لا ده لازم يغتسل للجمعة غسل وللجنابة غسل؟ اللي قال كده من العلماء قال إن كل عبادة من دول يعني وجبت مستقلة، فإزاي أعمل عبادة بدل اثنين؟ وطبعا موضوع التشريك في النية ده مهم جدا ان اعرف ضوابطه، ان احيانا بيحصل غلو في تطبيق مسألة الجمع بين النوايا. فبصفة عامة الاشياء الواجبة يجب ان يعني ان يؤدى كل واحدة منها مستقل في امور مجمع عليها. ان انا لو زي ما قلنا مثلا فاتني صلاة الظهر لسبب او لاخر في سفر ويجمع، محدش قال بقى لما يجي وقت العصر يقول ايه طب ما اصلي ركعتين بنيه الظهر والعصر الاثنين، او لو هو في حضر كان نايم وقام، ده بالاجماع لا تحصل او لا تصح. في صور كتير من لبعض العلماء قال يمكن ان يجمع فيها النيه، هي شبه انك تصلي اربع ركعات كلهم بدل ظهر وايه، ربما منها مثلا في في في فيما نرى يعني لما نقول الاضحيه والعقيق نجمع بينهما ذبيحه واحده بنيه الاضحيه ونيه الايه العكة. طب يا الأضحية يعني خطاب الشرع بذبيحة لعلة ما ونحو ذلك، العقيقة لعلة أخرى، وصحيح مصارف الاثنين واحدة، يعني الاثنين بتأكل وتهدي وتتصدق، لكن هذا شيء وهذا ايه. فالأصل العبادة فكانت واجبة أو مستحبة تؤدى، وما ينفعش أدي عبادة بنيتين. اللي ورد في كلام العلماء يقول ايه، في عبادة تحصل، معذرة نقول الحتة دي رغم انها هتخبرنا عن شرح كلام الشيخ الشفلي، في عبادة بتحصل تبعا، فأنا استحضر النية وأنا بعمل العبادة الأصلية فتحصل الأخرى تبعا. أبرز مثال على كده تحية المسجد. الحديث بيقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا معنى تعظيم وتشريف للإيه؟ للمسجد. طيب لفظ الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف لما كان اللي بيدخل يجد الصلاة قد أقيمت الفريضة يصلي تحت المسجد، طب اللي دخل في وقت نافلة تصلى، يعني دخل بعد الأذان، دخل بالأذان والإقامة، كان يصلي صلاة اسمها تحية المسجد؟ لا. ده هو هنا بنقول إيه، إن من شرف المسجد المقصود الرئيسي لإنشاء المسجد الإيه، الصلاة. فأنا لما أدخل أفعل هذا المقصود الأصلي، فإن كان وقت صلاة أجزأت، لم أجلس إلا بعد أن إيه صليت، حتى نص الحديث كده. طب وإن لم يكن أنشئ ركعتين نافلة بنية الامتثال لهذا الحديث، عشان كده سموهم إيه، تحية المسجد. يبقى تحية المسجد عبادة تبعية ممكن تحصل مع أي عبادة أصلية أو أنشئ لها نية مستقلة. طواف الوداع في خلاف بين العلماء، والظاهر أنه من هذا النوع، تعظيم البيت. انت في بلد في مكة، في بلد البيت، فيبقى اخر حاجة تعملها تودع اشرف ما في هذه البلد. فلو انا بالفعل كنت مأخر طواف الافاضة وطفت وماشي، ما انا حصل المقصود اني تعظيما لهذا البيت جعلت اخر عهدي بمكة الايه، البيت والطواف، يبقى دي عبادة تبعية. التعظيم يوم الاثنين، هنا ما عنديش واجب اسمه صيام يوم الاثنين، بس انا عندي ان اليوم ده شريف فيفضل ان اكون في اشرف احوالي فيه. فلو انا واحد عليه قضاء فتحرى بها ايام الاثنين والخميس، ده مش جمع بين النواقع، يعني ده ينطبق عليه بالمعنى الوعظي جمع من النوايا، لكن هو صام ذلك اليوم لإسقاط واجب واحد وهو الايه، قضاء يوم من الايام اللي عليه. انا اليوم ده اعرف يوم القضاء ده ممكن اخليه سبت، حد اتنين تلات، عندي اختيارات، فاوقعته في افضل هذه الايه الايام. يبقى ينفع الانسان لما يكون عليه صيام قضاء او نذر او خلافه يوقعها في ايام الاثنين والخميس، من كان ويكون هنا لما نقول ده جمع بين النوايا نبقى عارفين باي اعتبار. اضبط عباره نقول جمعنا بين عباده اصليه واخرى ايه، تبعيه. تبعيه يعني ايه؟ يعني هي حاصله سواء نويت او ما نويتش. انا جيت في يوم نويت صيام يوم قضاء فحصلت النية، سواء أنا منتبه إن اليوم ده يوم الاثنين أو مش يوم الاثنين، فأنا أقول خلاص، طب ويوم الاثنين ده يوم فاضل أنا هشغله بالإيه، الصيام، فهتحرى بأيام القضاء بتاعتي هذا اليوم الفاضل. ده خلاف بقى يوم عرفة ويوم عاشوراء اللي ليهم فضيلة خاصة ومطالبين ولو استحبابا، بقى ما هو خطاب مش كده، والمستحب مطلوب فعله ولكن ليس على وجه الإلزام والإيه والحتم، يبقى ده لابد أن أنا أقول نية مستقلة. يترتب على كده مسألة مهمة جدا برضو، لما في صيام عرفة وصيام عاشوراء عايز الثواب يبقى لازم إيه تبيت النية من الليل عشان يبقى اسمك صمت يوم عرفة وتاخد الثواب المرتب على ايه على صيام يوم عرفة وكذا صيام عاشوراء. طب لو انا في يوم عرفة كنتش مبيت النية من الليل او في اي يوم من الايام، دي يعني مسائل برضو مهمة جدا نعرف. في يوم انت اصبحت دون ان تطعم ورحت ناوي الصيام، انت صمت قد ايه بقى؟ جزء من اليوم، رخصة من الله عز وجل وتيسير ان ابني امساك بنية، ان ابني امساكا بنية على امساك بغير ايه نية. لكن هو ايه الصيام الشرعي؟ امساك بنية. يبقى انا ثوابي على قد ايه الصيام اللي هو ايه اللي هيسمى صيام شرعا؟ الامساك بنية. طب هو ينفع ان انا يبقى نص اليوم كده؟ والله يعني الله عز وجل يحكم ما يريد، لو ما جاش هذا التيسير كنا نقول ما ينفعش ماشي، لكن لما ثبت ان الله عز وجل يعني ترغيبا للأمة في زيادة ثوابها بقى ينفع ابني امساك بنية على امساك بغير ايه نية. طبعا طب ما بالمرة بقى انا ما كنتش افطرت او اكون تناولت المفطرات وانا وصيام الظهر زي ما بيجوا يعودوا الاطفال الصغيرين، لا بقى كده معنى الصيام نفسه تعرض هيتعرض للخدش وانه ما في يعني ايه الصيام بيبان في المجاهدة من الفترة من المغرب من الفجر للايه للمغرب. ده شعلة هو اذا انت امسكت كنت ممسك بغير نية يعني عندك معنى لو استمرت في امساكك هيستمر ايه معنى المجاهدة وبنية من اول بقى نيتك دي تاخد الايه الثواب. طبعا عشان كده ننتبه انه في صيام الايام اللي ليها فضيلة زي يوم عرفة يوم عاشوراء وبيت النية من الليل عشان يبقى صمت من الفجر للمغرب صيام شرعي، يبقى صمت اليوم كامل. برضو صيام ستة من شوال، ما يعني بعض الإخوة بيجي في صيام ستة من شوال ويطبق السنة بتاعة انه لو اصبح ولم يطعم وبدا له لسائل وجد نشاط وجد اي ظروف ما عندوش شغل اليوم ده فيقول طب ما انا الظروف مهيئة اكمل صيام كويس، ما تيجي تعده من الستة انت ده مش ستة كده، هيبقى لليوم ده مش معدود ايه بيوم. الفضيلة في صيام شوال من صام رمضان ثم اتبعه ايه ستة من شوال. لذلك برضو الراجح ان الستة من شوال ما ينفعش اجمع معاهم قضاء ولا اجمع معاهم حاجة تانية، لان هنا ده استكمال العدد الحسنة بعشر امثالها، فانا اصوم شهر بعشرة اشهر وستة ايام وشهرين، فصار هذا اليوم مقصود لذاته وان كان اي ستة ايام ان شاء الله ينفعه، بس مطلوب ايام ستة بذلت فيهم هذه العبادة يجزئه عن ايه عن شهرين، فما جيش اقوله جمعت بينهم وبين القضاء، وان كان معظم هذه المسائل فيها خلاف، لكن لما بفهم الضابط هلاقي نعم. لا العشر الأوائل من ذو الحجة مش من رواتب الصيام، ما دي بقى فعلا إنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله منه في هذه العشر، وبالتالي لو أنا كان عندي صيام نذر أو نظام صيام فأنا زي الاثنين والخميس كده جبت أوقعت هذه العبادة اللي عليا في وقت بتكون فيها أشرف ما يمكن، فيبقى صيام العشر الأول من ذي الحجة ممكن أصوم فيه القضاء أو أصوم فيه النذر أو نحو ذلك. السنن الرواتب لابد لها من نية، وممكن اجمع معاها تحيه المسجد زي ما اقول لحضرتك. يبقى لا، ممكن اجمع معاها صلاه الاستخاره او صلاه الحاج، يبقى كلها حاجه تبعيه. يعني صلاه الاستخاره انا التوسل الى الله عز وجل بالصلاه ان يجيب دعائي. فاذا كانت الصلاه انا صليت فعليا، ونص الحديث يقول كده، يعني هو في جزء بيبقى معنى وجزء ماخوذ من نص الحديث، اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريض، فينفع السنن الرواتب. لكن السنن الرواتب لابد لها هي من نية مستقلة، وقد أدخل معها لو في شيء يحصل تبعا أدخله معها. طيب هل تصوبين ولا شوبك حكم مسجد مع السنة الرواتب؟ هو لو كان ملهاش أي ثواب ما كانش العلماء أجهدوا نفسهم أنهم يحطوا لها ضابط ويعلموها لنا. لكن القضية احنا بس بنضبط الناحية التانية بقى، البعض اللي أصرف فيها فبقى انه حيقصر في اداء ربما فرائض، وربما يفوت اداء سنن لانه ظن ان دي اجزئته عن الايه، عن الاثنين. فهنا نيته في انه مستحضر الامر بانه لا يجلس، انه المسجد له شرف ومن شرفه الا يجلس حتى يصلي، واستحضر هذه النيه يثاب عليها. نعم باشمهندس، يدخل فيها لو كان الوقت موسع معنى ان هو تحية المسجد كان في وقت موسع ما ينفعش تحية المسجد لا، هو تحية المسجد حتى لو الوقت يتسع وانا داخل في وقت سنة راتبة حصل السنة الراتبة من نيتي. وبرضو الوضوء ركعتي بعد الوضوء يكون اي ركعتين، فاذا كان ده وقت السنة الراتبة اصليها. انا عايز اخد ثواب اكتر والوقت من الاذان والاقامه متسع، اصلي نفل مطلق، اصلي الراتبه واصلي بعد كده نفل مطلق، ما فيش مشكله. يعني الفضيله واقعه مجرد ان صليت واستحضار النيه. وان كان حتى لو ما استحضرهاش مش هنقول له صلي تحت المسجد، لكن العمليه في الايه، في الثواب. يبقى النية بالمعنى الثاني قلنا الايه، التمييز، وده اللي بنقصده في الفقه. وكذلك ما يميز به بواسطة النية التمييز، احنا قلنا التمييز بين العادة والعبادة، لبعض الاعمال اللي صورتها الظاهرة يمكن ان تقع عادة يمكن ان تقع ايه، عبادة، وابرزها الوضوء والغسل. وكذلك مما يميز به واسطة النية التمييز بين فرض الأعمال ونفلها. ما الفرق بين سنة الفجر وصلاة الفجر؟ كلاهما ركعتان، يبقى أنا عندي هنا يكون عندي عبادة نفلها وفرضها نفس الصورة. طبعا بنت في الفجر عشان النافلة ركعتين والفريضة إيه؟ ركعتين. كلاهما ركعتان؟ نعم. هو عموما كده كده النية مطلوبة، لكن نقول ايه اللي كان فيه تداخل لما دي اتنين ودي اتنين. فسنة الظهر القبلية الفريضة اربعة. نعم، لو صلى الاربعة قبل. نعم، ان كان برضو في تفصيل في هيئة الاربعة دول، يعني الفرق بينهما في النية. فتنوى بالأولى السنة المستحبة وتنوى بالثانية الفرض الواجب. وكذلك ما يحصل مما يحصل التمييز به واسطة النية، يبقى تمييز العادة من العبادة في الحاجات اللي لها صورتها تؤدى عادة وتؤدى عبادة بنفس الصورة، تمييز الفرض من النفل زي سنة الفجر وفرض الفجر، تمييز بين أعيان الواجبات إن يبقى عندي في الوقت أشياء واجبة في وقت واحد كأعيان الصلوات. يقول فأنتم تفرقون بين صلاة الظهر وصلاة العصر بالنية، مع أن صورة كل من الصلاتين واحدة، فهذا من فوائد النية. ده كده الايه، فوائد النية، انه عندي النية بمعنى القصد تكلمنا عليه، والنية بمعنى التمييز بالعمل المراد فعله. أنا رايح أعمل إيه؟ فده إيه؟ ده إني. يقول إذا تقرر ذلك فلا شك أن محل النية هو القلب، وأن التلفظ بها بدعة. يبقى أنا عندي النية هي عزم القلب، ده معناها لغة، وده الذي وجد شرعا. ومش هلاقي، يعني لم يكن متصور أن أجد في الشرع أنه يقال أن النية تكون باللسان كده، خرجنا عن المعنى الإيه اللغوي لها أصلا، فضلا أن احنا ما لقيناش هذا في الشرع. طيب لو لقينا أن كل عبادة يشرع معها أن أتلفظ بمعنى النية أو محتوى النية التي في قلبي، كنا ساعتها هنقول يشرع التلفظ بما أنوي فعله. هي مش هتبقى النية، هتبقى أمر إيه زائد على النية، وهي أن أتلفظ بما أنوي، يبقى ده أمر زائد، هيبقى اسمه ذكر واجب، ذكر مستحب، ان انا اقول الشيء اللي انا ايه نويته. لكن النية محلها القلب لغة وشرعا. طيب لما عملنا كده، لما نظرنا في الشرع فوجدنا انه لم يأتي لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله انه يتلفظ بما نواه، فعلمنا ان التلفظ، وبقت كده المسألة دي من مسألة الايه التلفظ بالنية، فبقت التلفظ بالنية نقوله بدعة. ليه؟ لانه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ايه فورد. طيب خلاص، في موضعين حدث فيهما تلفظ بالنية او شرع في الحج وعند الذبح. الشيخ شفري هنا بيقول طب ما عايزين نناقش الاول، هو ده اسمه تلفظ بالنية ولا الاسم الوصف الصحيح ان احنا نقول هذا ذكر مستقل. هنقول المعنى اللغوي يخليني اسميه ايه ذكر، يعني ان يشرع للمكلف انه يذكر او يقول انه نوع النسك، او انه الجهر بتسمية عند الايه عند الذبح. فالأدق ان احنا نقول الكلام ده ما اسموش تلفظ بالنية، ده نقول ويشرع عند بعدما ينوي الدخول في النسك، او اول ما ينوي الدخول في النسك أن يقول لبيك اللهم حجة أو عمرة أو عمرة في حجة بنوع النسك الذي نواه. هو نوى خلاص ودخل في النسك خلاص، هنقول له أول عبادة في هذا النسك أن تجهر بما قصدت أن تفعله، ده عبادة مستقلة ثبتت بدليل إيه مستقل. طيب لك يا عم احنا سميناها تلفظ بالنية، وارد جدا حتى وان قلنا ان هذا الكلام غير دقيق لغة ان احنا نقول لا مشاحة في الاصطلاح، مش هنختلف ويبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي على تحرير دقة اصطلاح لغوي. يعني احنا نقول والله مش مفروض تتسمى تلفظ بالنية، أن النية محلها القلب، فكده ده في مشكلة لغوية أصلا. يا سيدي لو إن حد سماه تلفظ بالنية أنت زعلان؟ لا. لكن إيه بقى اللي يزعل؟ لو طبقناه في مسائل أخرى غير المسألتين دول. إحنا الأدق إحنا هنثبت المشروعية في هاتين المسألتين، ولن نسمي هذا تلفظا بالنية. الأولانية دي ضرورية، يعني اللي خالفنا فيها هنقول له ايه انت اتيت ببدعة. التانية يعني نقول والله هو الأدق إيه انت مات، بالذات انك لو سميتها تلفظ بالنية بنفتح باب ذريعة الناس. طب خلاص طالما النية يتلفظ بها، لان تلفظ بها في كل ايه عباد، يبقى عشان كده بنقول الأجود بل الأصح بل الصحيح لغة وشرعا المواطن التي ورد فيها أنه يشرع أن يذكر المكلف العبادة التي هو أقدم عليها، نقول ده ذكر مخصوص ثبت بالدليل، يبقى طبعا بقى من السنة القضية. والصحيح ألا يسمى تلفظ بالنية. القضية الأهم أنت سميت تلفظ بالنية ممكن ما فيش مشكلة، لكن طب لما سميت تلفظ بالنية تقول لي والدليل ويشرع التلفظ بالنية عموما بقى والدليل كذا، نقول يعني أنت نقل إليك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصيام النبي صلى الله عليه وسلم و نقلت كل هذه العدد فوجدته هنا، لن ينقل مرة انه في الصلاة قال نويت اصلي كذا وكذا، ونقل في الحج ان سميت ده تلفظ بالنية، ثم واخد المرة الحاجة اللي حصل فيها وتجعلها دليل على فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الترك في العبادات يبقى دليل ان هذا الشيء ايه ليس بعبادة، لانه من احد فهمنا ان هذا ليس منه ايه فورد، ويبقى إحداث هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو بمبرر أنه فعل مثله في عبادة أخرى. أنت ده الكلام ده كان إمتى تعمله؟ لو أنت ما شفتش أبدا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جدلا يعني، أو لم تنقل إليك وأنت عمال تنسج من خيالك يعني، فممكن يعني، لكن لأنه يكون منقول الصلاة طبعا خمس صلوات في اليوم والليلة، والصحابة ينقلوا صفة صلاة السلام بكل تفاصيلها بما في ذلك المرة اللي كان في نعله أذى وجبريل عليه السلام نزل يخبره، يخبرون إياها. وإمتى يعني هل يمكن لأحد أن يفترض أنه كان في هذه الصلوات كلها بيقول نيته جهرا ولا مرة حد ما قال لنا؟ أكيد لا، يبقى أكيد ما عملش. طيب لما هو ما عملش ليه انت عايز تخليها تفعل وتقول قياسا على الحج؟ وده العلماء بيقصدوا بيه قولهم ايه، ان القياس لا يدخل في العبادات. ولو تفتكروا في درس الاصول قلنا القاعدة دي مش على اطلاقها، لكن المقصود بيها ما ينفعش اشرع عبادة ليست لا مشروعة قياسا على عبادة اخرى ايه مشروعة. لكن ممكن مثلا يبقى عندي باب اسمه سجود السهو، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتين، لكل سهو سجدتين، وبعدين الاقي النبي صلى الله عليه وسلم سهى في اربع خمس مرات في حياته صلى الله عليه وسلم، فسجد في بعدها في بعضها قبل السلام، وسجد في البعض الاخر ايه، وانا عندي القاعده قالت لي ايه لكل سهو سجدتين، فأقول يجوز قبل ويجوز بعد، وإنه أكيد المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأفضل فيها قبل، والمواطن اللي سجد فيها بعد الأفضل فيها إيه، والمواطن الأخرى يقول مستوية الطرفين، يقول التي تشبه ما سجد فيها قبل تبقى قبل، والتي تشبه ما سجد فيها بعد تبقى إيه، يبقى هنا دخل معايا الإيه القياس، بس مش بشرع عبادة جديدة، ده أنا بستدل بالأشباه والمظاهر، خلاص ثبت أن لكل سهو سجدتان، وثبت تفاصيل هيئة هذا السجود في بعض المواطن، والمواطن المسكوت عنها هستعمل فيها الإيه القياس. لكن أن أنا أجي عبادة لم تفعل وأقول أنها فعلت هيئة من هيئات العبادة في عبادة إحدى العبادات لم تفعل قط، وإنما فعلت في عبادة تانية روح جاي واخدها حطتها هنا، هذا مما إيه لا يشعر. بعض هذه الأمور برضو ممكن يحصل اختلاف نظرة العلماء فيها، يعني مثلا من السنة ثبت في السنة انه في صلاة الكسوف نودي ايه الصلاة جامعة، البعض قال ما نعملها في العيد، فهنا المسألة كأن الصلاتين فيهم درجة كبيرة من التشابه وما لهمش اقامة، فقال والله هو في صلاة الكسوف استعملت كلمة الصلاة جامعة مكان ايه؟ مكان الإقامة. فيبقى واحنا في العيد ما عندناش إقامة برضو. طيب اللي ما استعملوش كلمة الصلاة جامعة والإمام يقوم، فالناس ايه اذا وجدوا ان الامام تهيأ للصلاة قام، في حصل مشكلة على الاقل يبقى لا اسلم في اتباع الايه السنة. هنقول يبقى الصلاة جامعة تشرع هنا، دي عبادة. لكن هنا الامر بقى فيه محتمل، هي دي من العبادة ولا من وسائل العبادة، واذا كانت اللي هيعملها على انها من وسائل العبادة الامر قد يكون اهون شوي. ويبقى ويقول طالما ان انا محتاج وسيلة بدل الإقامة أخذ أشبه وسيلة اللي جت في عبادة إيه أخرى. لكن الظاهر أن الصلاتين مختلفتين في تهيئ الناس لهم ومعرفة وقتهم وحتى الإمام، وأن في صلاة العيد يشرع أن الإمام ما يخرجش للناس إلا على الصلاة، فلم يحتاج إلى الإقامة ولا إلى ما يقوم إيه مقامها. الإمام يجي يخرج للناس فيبقى هذا بمثابة الإيه الإقامة، يأمرهم بأن يستووا للصلاة. وحتى لو قلنا ان الخلاف في المسألة دي قد يحتمل، طب نقول الأحوط انا ما لا في باب العبادات الاصل التوقيف، طب لو في حاجة محتملة وانا مستغني عنها والعبادة تتم على اكمل صورة يبقى بلا شك الافضل ألا افعلها، لانها على الاقل يحتمل ان تكون بدعة. هي هنا الراجح انها بدعة، لكن بعض الامور قد تتفاوت في التقدير ان دي جزء من العبادة ولا من وسائلها الى غير. طيب يبقى هنا النية محلها القلب، وان احنا ما ثبت من ذكر نوع العبادة التي سيفعلها الانسان في عند فعلها الصواب ألا نسميه تلفظ بالنية، وحتى لو سميناه يجب أن يقيد هذا بما ورد به الدليل، ويبقى الباقي في ما لم يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أصله. يقول إذا تقرر ذلك فلا شك أن محل النية هو القلب، وأن التلفظ بها بدعة، وأما كون محل النية القلب فلأن هذا هو المعقول منها ولم يقع خلاف في ذلك. لكن هل يصح مع نية القلب أن نعقد النية باللسان؟ خلاص اتفقنا أن النية، هل يصح أن أتلفظ باللسان فأعرب عما في قلبي؟ يقول السؤال ده السؤال إجابته الأصل في العبادات الإيه؟ التوقيف والرجوع إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة له في ذلك. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بشيء من نواياه في العبادات، لم يقل اللهم إني نويت أن أصلي لك الصلاة الفلانية، فحينئذ يكون من جهر بالنية وتلفظ بها مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بذلك أن بعض العلماء ذكروا أنه يشرع التلفظ بالنية في أمرين، لو قلنا يشرع في أمرين هيبقى الخلاف لفظي في دقة التعبير إيه أنه يسموا الكلام ده أنه يشرع التلفظ إيه بالنية، لكن تقيدوا بأمرين خلاص. الأمر الأول في نسك الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم عمره، وقال لبيك اللهم حجا، وقال لبيك اللهم عمره في حج. ده النوع العبادة الأولى اللي ثبت فيها ذكر مخصوص يقال بعد عند الشروع في العبادة بذكر نوع النسك. الأمر الثاني النسك أي ذبح الهدي وذبح البهائم، فإن بعض العلماء ذكروا أنه يتلفظ بالنية في ذلك، وذلك أن الذابح يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وعليك. والذي يظهر أن هذه الأفعال وهذه الأقوال ليست تلفظا بالنية بل هي نسك وذكر وارد في أول العبادة وليس تلفظا بالنية، كما أننا نبتدئ الصلاة بقولنا الله أكبر. طبعا هنا ما سموش ده تلفظ بالنية، ليه؟ لأنه ما فيهوش ذكر يعني اسم الصلاة ولا كذا، لكن احنا بنقول لهم بقى دي زي يعني ايه اللي انت بتقوله في أول الصلاة الله أكبر، مش تقول اللهم إني نويت. طبعا بقى بيحصل أنواع من الغلو بقى الشديدة، لأن بعض المتأخرين الفقهاء يمكن متقدمين في خلاف يسير في التلفظ بالنية، عند المتأخرين بقى بدأت أنه هو يقول الصلاة ويقول عدد الركعات ويقول كذا ويقول كذا، فحصل عنت شديد لا يشك عاقل في أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح أبواب من الوسوسة إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في أضرار البدع عموما وهذه البدع خصوصا. يقول: هذا ذكر المشروع في أول الصلاة وليس تلفظا بالنية، كذلك الأمر في نسك الحج وفي الذبائح، ولذلك لا يشرع للإنسان في بدء المناسك أن يقول. لو واحد قال ألا والله أنا إيه أول ما أدخل في الحج بدل ما أقول لبيك اللهم حجا، أقول اللهم إني نويت حج البيت قرارا أو تمتعا أو إفرارا، لا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يقول اللهم إني نويت، يقول الذكر الذي ورد أو معناه. وكذلك لا يشرع يقول اللهم إني نويت أن أذبح الذبيحة الفلانية، يقول هذا هو التلفظ بالنية، ده اللي كان يبقى اسمه ساعتها التلفظ إيه بالنية. فدلنا ذلك على أن التلفظ بالنية في جميع الأعمال ليس مشروعا بل هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هيرجع كلام ربما مر قبل كده يشرح معانا النية في الواجبات بيبقى شكلها إيه وأثرها إيه، في المستحبات بيبقى شكلها إيه وأثرها إيه، في المباحات وإحنا قلنا مش شرط فيها النية بس لما بتدخل هل إحنا في المحرمات وأثر هذا في انه يترك المحرم لله عز وجل، اثر هذا انه يكون ناوي يعمل محرم وربنا يسترها معاه فيصادف مباح ويبقى عايز يشرب خمر ويلاقي امامه زجاجه يظنها خمر يشرب يلاقيها مي. قلنا هنا حصل انه نوى المحرم وعزم عليه لكن فعليا لم يفعله، وقلنا ان العزم ده يعني يعاقب عليه وإن كان ليس كعقوبة من فعل، والسبب إيه بيشرح برضو بعض التفاصيل في هذه الجزئية ده نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يعني خمس دقائق وناخد درس المصطلح. التلفظ بالنية ده بنشوف أصلا ده تحصيل حاصل، يعني النية وقع أصلا. احنا بيهمنا هنا هو مشروع ولا مش مشروع، يعني الفكرة يعني هو ممكن يجاوب على هذا الكلام بأن النطق بها يعني يجبر المكلف على استحضارها وهو أجمع لعزم القلب إلى غير ذلك، فبيبقى الإجابة الأصلية هي إيه، هل فعل بسبب ذلك أم لا. لكن عموما النية حصلت بالقلب ولا دخل للسان بها لغة ولا شرع. يعني التلفظ شيء زائد ما قلناه لا بس أيوة لا مش أجريب، هو لو هو ستة من شوال هو هيختار أي ستة أيام من شوال فتحرى بها الأيام الفاضلة في شوال زي أيام الاثنين والخميس، هو كده اختار لتلك العبادة المستحبة أفضل أوقاتها، فهذا أرجع. يعني إيه السؤال بتاع يعني السؤال بتاع إيه أرجع وإيه أكثر ثوابا، سؤال ينبني عليه عمل وينبني. هو إحنا لسه بنجاوب الأسئلة يا شباب. هو سؤال بينبني عليه عمل، سؤال بقى اجرين ولا اجر، وسؤال واحد يقول والله انا كنت بكرت صلاه الجمعه وقاعد فانتقد وضوئي فقمت كده انا خدت الثواب ولا ما خدتش، اسئله لا فائده منها، لان هل سينبني عليها عمل؟ الرجاء افتح باب الرجاء ان الله عز وجل سيثيبك بنيتك باعلى بنفس ما كان واعلى، لكن اما ان انا هسال وهلاقي حد يجاوبني من اهل العلم ماذا ساستفيد اصلا، لا ينبني عليها، لكن انما انا هنا بينبني عليها عمل، اللي هو لما اقول ايه والله لو كان ان انا لما اجي اصوم الايام السته من شوال ستحرى بها ايام الاثنين هيبقى الثواب اعلى فالافعل، يبقى اذا في بالذات في امر الثواب يعني الإنسان عليه أن يحصي سيئاته، أما حسناته فالله عز وجل يحصيها له ويضعفها له. الأسئلة بتقع أو الأسئلة تكون مفيدة لما أكون بدور على لا أنا كمكلف وعندي خيارات، أوقع العبادة دي ولا دي، صدقة السر ولا صدقة العلن، العبادة لها أوقات أفضل من أوقات فأتحراها أم لا، ولو تحرتها الثواب يزيد أم لا. أما إنه يكون أخذ أجرين ده تكلف في الإيه في السؤال، أنا بسأل وإن كان ولا هو مش كده، وأنا برضو الإجابة بغض النظر إن هو السؤال ذاته، أن الإجابة إنه إذا الإنسان اجتهد يوقع تلك العبادة المستحبة في أرجى أوقاتها فهذا أرجى أن يثاب عليها، ولكن ممكن يبقى أرجى الأوقات أعلى بقى من أن أتحرى الاثنين والخميس أن أعجل بصيام الستة من شوال من يوم اثنين شوال، وهنا حيبقى معنى الأفضلية جي منين؟ من المصارعة، وده اللي بيقوله معظم العلماء. ماشي، لو أنا كده كده هفرق أفرقكم على مدار الشهر يبقى ممكن أتحرى الاثنين والخميس يبقى كويس، أتحرى الأيام البيض لأنه برضه حتى الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ده أحد الحاجات اللي ممكن ينطبق عليها بغض النظر عن ستة من شوال. العلماء بيقولوا يستحب الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن أصوم ثلاثة أيام كل شهر، ده دي ما تحرش بها الإيه؟ الأيام البيض، فيستحب الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويستحب أن يتحرى بها الأيام الإيه؟ البيض. فلو أنا من الستة من شوال جعلت من ضمنهم هذه الأيام يبقى برضو اخترت إيه؟ هصوم ستة من شوال غير الثلاث أيام البيض لا بأس، لا يعني في ذلك، لأن هنا مش إن عبادة ستة يعني فلا يجوز أن أزيد عليهم، لا ده هو من صام رمضان أتبعه ستة من شوال خد الثواب المذكور في الحديث. طب هو همته اتحركت للصيام أكتر، هو بيصوم يوم ويفطر يوم أصلا مثلا، أو صام الستة متتابعة وعنده بقية الشهر هو بيصوم اثنين وخميس، أو بيصوم الأيام البيض هيصومهم بلا حب، يعني يبقى ده كله مشروع وعبادة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.